الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فما زلنا مع المعارف أو مع باب النكرة والمعرفة، وما زال حديثنا على أنواع المعرفة، وقد وصلنا إلى النوع الثاني منها وهو العلم. فعرفنا أنه ينقسم من حيث لفظه إلى مفرد ومركب، وأنه ينقسم من حيث الغاية منه إلى اسم ولقب وكنية، وعرفنا مسألة التقديم والتأخير أو مسألة الترتيب بين الاسم واللقب والكنية، وعرفنا مسألة الإعراب كذلك. ثم تكلمنا أيضا على تقسيم العلم إلى علم شخص وعلم جنس، وما زال الكلام على هذا التقسيم. نعم، ينقسم العلم إلى علم شخص وعلم جنس، صحيح. فما علم الشخص وما علم الجنس؟ قلنا علم الشخص هو الذي يطلق على واحد معين محسوس، هو الذي يطلق على فرد واحد معين محسوس، كمحمد وزيد وفاطمة ومصر ومكة. وأما علم الجنس فهو شيء سماعي، فقد وضع العرب أعلاما لبعض الأجناس وليس لكل الأجناس، كما قال ابن مالك رحمه الله: ووضعوا لبعض الأجناس علم. فعلم الجنس ليس لكل جنس، علم الشخص لكل شخص ليس، فكل إنسان له اسم، وكل بلد له اسم، وكل مكان له اسم، صحيح أم لا؟ علم الشخص ليس، نحن نسمي ما نشاء، أسمي بيتي وأسمي سيارتي وأسمي ولدي وأسمي قطي وأسمي جملي وأسمي حصاني، صحيح أم لا؟ أفعل ما أشاء. فعلم الشخص يصلح لكل مع كل شيء. وأما علم الجنس فهو شيء سماعي، فالعرب قد وضعوا لبعض الأجناس أعلاما ولم يضعوا لكل الأجناس. فمثلا وضعوا لجنس الأسد، وضعوا أسامة، ووضعوا علما لجنس الثعلب فقالوا ثعالة، ووضعوا علما لجنس الذئب فقالوا ذؤالة، ووضعوا علما لجنس العقرب فقالوا أم عريط. لكن مثلا لم يضعوا علما لجنس الحمار، مثلا لم يضعوا علما مثلا لجنس الكلب، مثلا لم يضعوا علما لجنس الفيل، مثلا لم يضعوا. أنتم ما يفهمون؟ فوضعوا لبعض الأجناس. وذكرنا أن علم الجنس هو علم على الجنس كله، لكنه ليس خاصا بفرد معين من أفراد هذا الجنس. فأسامة لكل أسد، أي لهذا الجنس كله، وليست لأسد معين، فلا يجوز أن تستعملها وأنت تقصد أسدا معينا، هذا لا يصح. العرب لم يضعوها لتكون لشخص أي لواحد، بل وضعوها لتكون للجنس كله. طيب يا أستاذ، نحن نشعر أن علم الجنس هذا نكر، هو كالنكرة في المعنى، فهو لكل فرد، والنكرة أيضا لكل فرد. فأنت قلت أسامة لكل أسد، طيب وكلمة أسد وهي ليست علما هي لكل أسد، فما الفرق إذن بين النكرة وبين علم الجنس؟ أسد هذا اسمه النكرة، النكرة أي نكرة؟ أسد، حمار، كلب، حصان، اسمها اسم جنس، لكن هذا اسمه عالم جنس. ما الفرق؟ هذا آخر ما وقفنا عنده أمس، أليس كذلك؟ طيب انتبه لتفهم، كل نوع انتبه، آخر شيء قلناه أمس أو ذكرناه أمس هو أنه عندنا عالم شخص وعالم جنس واسمه جنس. ما الفرق بين هذه الثلاث؟ هذا آخر شيء وقفنا عنده أمس، تمام؟ سنبدأ بعالم الشخص. عالم الشخص هذا له حكمان، حكم وحكم، حكم معنوي أي من حيث المعنى، من حيث الدلالة، وحكم لفظي. انتبه لتفهم، عالم الشخص كمحمد وزيد وفاطمة ومصر ومكة له حكمان، حكم معنوي وحكم لفظي. وعالم الجنس كذلك، أسامة وذؤالة وثعالة له أيضا حكمان، حكم معنوي وحكم لفظي. واسم الجنس كأسد وحمار وقط وبيت ورجل أيضا له حكمان، حكم معنوي وحكم، لكن هذه الأحكام مختلفة، ستفهم الآن إن شاء الله، ستفهم الآن إن شاء الله. نبدأ بعالم الجن، بعالم الشخص. قلنا له حكمان، حكم معنوي وحكم. نبدأ بالحكم المعنوي. ما المقصود بالحكم المعنوي؟ المقصود الدلالة، المقصود على أي شيء يدل. إذا قيل زيد ما معناه؟ رجل اسمه زيد يدل على معين اسمه زيد. كلمة مصر ما معناها؟ معناها بلد معين اسمه مصر. فعالم الشخص حكمه المعنوي أنه معرفة، حكمه من جهة المعنى أنه معرفة لأنه يدل على معين. طيب هذا المقصود بالحكم المعنوي، حكمه في المعنى معرفة، هو معرفة في معناه لأنه يدل على معين طبعا. طيب في اللفظ؟ لا، عالم الشخص في اللفظ يقصد في الجملة، يعني عندما يكون في الجملة نعامله على أنه نكرة أم على أنه معرفة؟ معرفة أيضا. يعني مثلا كلمة ال هل تصلح مع محمد؟ لا، لكن تصلح مع رجل، صحيح؟ فهذا شيء لفظي، في رجل أقول الرجل، لكن في محمد لا أقول المحمد، هذا شيء يتعلق بماذا؟ باللفظ. فكلمة محمد عالم شخص، من جهة اللفظ نعاملها على أنها نكرة أم على أنها معرفة؟ معرفة طبعا. إذا يعني هو في اللفظ أيضا معرفة، يعني نعامله على أنه معرفة. أنتم يا إخوان؟ يا إخوان؟ نعامله في اللفظ على أنه معرفة، يعني عندما يكون في الجملة نعطيه أحكام المعرفة، يعني لا تتصل به ال، لأن ال من أحكام النكر، يعني يصلح مبتدأ بدون قيد. انتبه، في باب المبتدأ يقولون الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، محمد وزيد ومصر، ولا يكون نكرة إلا في شروط. فعلم الشخص هذا يصلح مبتدأ بدون شروط لأنه معرفة، صحيح أم لا؟ الذي يحتاج إلى شروط هو النكرة. فإذا كل هذه اسمه أحكام ماذا؟ لفظية. أنا أقول محمد في الفصل، محمد مجتهد، لكن هل أقول رجل مجتهد؟ هذا لا يفيد شيء، صحيح أم لا؟ أنتم معي إخواني؟ فهذه اسمها أحكام ماذا؟ لفظية. من الأحكام اللفظية أنه لا يقبل أن لأنه معرفة. من الأحكام اللفظية أنه يصلح مبتدأ بدون شرط. من الأحكام اللفظية أنه يصلح صاحبا للحال أيضا بدون شرط. في باب الحال في باب الحال يقولون الأصل في صاحب الحال، تعرفون طبعا يوجد حال ويوجد صاحب، إنما قل جاء زيد راكبا، راكبا حال وزيد، يقولون الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. طب هل يمكن أن يكون صاحب الحال نكرة؟ ممكن، لكن بشروط أيضا، كمثل المبتدأ الذي يكون نكرة له أيضا شروط. فعلم الشخص معرفة، فيصلح صاحبا للحال بدون قيود. أقول دخل محمد مسرورا، لا بأس، صحيح أم لا؟ لكن لا أقول دخل رجل مسرورا، هذا لا يصح، لأن رجل نكرة وليست فيها شروط. هذا اسمه أحكام ماذا؟ يتطلب بالكلام. التنوين من علامة النكرة؟ لا طبعا، دعك من التنوين، يعني في الأصل تمام، أو لا بأس، صحيح، يعني التنوين هذا يختص بالنكرات لأن المعارف لا يصلح فيها التنوين، لا مشكلة، لكن ما علاقة هذا بموضوعه؟ اللفظ تقول في علامة اللفظ وتنوين يكون في اللفظ كذلك. جميل، أحسنت، هذا يؤيد كلامنا، يوافق ما نقول. علم الشخص لا ينون، عفوا، كيف لا، التنوين يصلح مع النكر والمعرفة أيضا يا رجل. التنوين هو محمد وزيد نعم قلت يعني التنوين أصلا هو النكرة فقط. لا لا لا، ليس بلازم، لا لا لا لا لا لا، هذا خطأ غاب عن ذهني. هذا التنوين يكون في النكرات ويكون في المعارف، لا بأس. تمام، فعلم الشخص معرفة في معناه لأنه يدل على واحد معين، ومعرفة في لفظه لأننا نعطيه في الجملة حكم المعرفة لا تتصل به. أن يصلح مبتدأ بدون مسوغ، أي بدون قيد أو شرط، يصلح صاحبا للحال. كذلك من الأحكام اللفظية أنه يمنع من الصرف إذا كان مع العالمية سبب آخر كما تعلم، صحيح أم لا؟ هذه من أحكام العلم، لكن النكرة لا تمنع من الصرف. أقول رجل وقلم، لكن محمد أقول محمد، وأحمد أقول أحمد، صحيح أم لا؟ كل هذه أحكام لفظية، هذه كلها أحكام لفظية. فالخلاصة أن عالم الشخص معرفة من الجهتين، من جهة معناه ومن جهة لفظه، معرفة في باطنه وفي ظاهره، الباطن المعنى والظاهر اللفظ. أنتم معي؟ يعني معرفة 100%. تمام؟ معرفة تماما، معرفة محضة. ما معنى محضة؟ خالصة كاملة. طيب عالم الجنس، عالم الجنس نصفه نكرة ونصفه معرفة. كيف؟ نصفه نكرة ونصفه معرفة؟ نعم. قالوا هو في المعنى، ها؟ في المعنى عالم الجنس أسامة وثعالة في المعنى يعني في الدلالة، هل يدل على واحد معين أم يصلح لكل واحد؟ ألم نقول هذا؟ هل أسامة لأسد معين أم لكل أسد؟ إذن هو في المعنى، ها؟ في المعنى ماذا؟ نكرة. هو في معناه نكرة لأنه لا يدل على واحد معين بل يصلح لكل واحد، لكن في لفظه نعامله كعلم الشخص، نعامله كعلم ماذا؟ الشخص. يعني نعطيه الأحكام اللفظية السابقة، لا تتصل به ال، لا أقول الأسامة، لا أقول الفعالة، لا. تمام؟ تمام؟ تمام؟ يصلح مبتدأ لا مشكلة، أقول أسامة قوي جدا، تمام؟ يصلح صاحبا للحال لا مشكلة، أقول رأيت أسامة يجري، سمعت ذؤالة يعوي، تمام؟ يمنع من الصرف إذا كان مع العلمية سبب آخر، فأسامة وثعالة ممنوع للعلمية والتأنيث. فانظر، معرفة نكرة في المعنى، معرفة في ماذا؟ نكرة في الباطن يعني في المعنى، معرفة في الظاهر يعني في. فحال عالم الشخص وعالم الجنس كالمؤمن والمنافق. أنتم معي؟ المؤمن مؤمن في الباطن وفي الظاهر، هكذا عالم الشخص، معرفة في الباطن ومعرفة في الظاهر. والمنافق كافر في الباطن مؤمن في الظاهر، صحيح؟ هكذا عالم الجنس، نكرة في الباطن معرفة في. جميل؟ جميل؟ تم مفهوم أم لا؟ لا حول ولا قوة. جميل أم ليس أم قبيح؟ طيب يبقى اسم الجنس، اسم الجنس كرجل وقلم، هذا يعني النكرة. عندما نقول اسم جنس هذا يساوي النكرة، رجل وأسد وثعلب وذئب وكلب وحمار، هذا نكرة في المعنى ونكرة في اللفظ، هذا يشبه الكافر، تمام؟ كافر باطنا وظاهر. أنتم معي يا إخواني؟ طبعا أنا لا أكفر هذه الأشياء، هذا فقط مجرد تمثيل يعني، تمام؟ ليقوي المعنى. فاسم الجنس كرجل وأسد وحمار وذئب، وهذا نكرة تماما في لفظه وفي معناه نكرة، أسد لأي أسد، وأيضا في اللفظ نكرة، يأخذ أحكام النكرة، يقبل أن لا يصلح مبتدأ إلا بشروط، لا يصلح صاحب حال إلا بشروط، لا يمنع من. جميل، مفهوم؟ فعندنا طرفان ووسط، معرفة محضة. ما معنى محضة؟ خالصة. ونكرة محضة و بين التعريف والتنكير، نكرة من جهة ومعرفة من جهة. أنتم معي؟ مفهوم أم لا؟ هذا الكلام ستحتاج إليه في مسألة سأل عنها خليل أمس، وهي إذا وقعت الجملة بعد نكرة أو معرفة. هناك قاعدة يقولون الجملة بعد المعرفة حال وبعد النكرة نعت، تعرفون هذا؟ الجملة إذا وقعت بعد معرفة كانت حالة. نقول دخل زيد يضحك فيضحك حل زيد، والجملة إذا وقعت بعد نكرة كانت نعت. دخل رجل يضحك، يضحك نعت الآن ليست حال. تمام. طيب زيد معرفة محضة، ورجل نكرة محضة. طيب والوسط ماذا نفعل فيه؟ إذا قلنا دخل أسامة يزأر، دخل أسامة يعني أسد، في المعنى أسد نكرة لكن في اللفظ معرفة. دخل أسامة يزأر، جملة يزأر حال أم نعت؟ يصلح فيها الوجهان. إن شئت قلت حال لأن أسامة معرفة في اللفظ والجملة بعد المعرفة حال، وإن شئت قلت نعت لأن أسامة نكر في المعنى والجملة بعد النكر نعت، فاجتمع فيه الأمران التعريف والتنكير، فصلح في الجملة بعده الوجهان أن تكون حالا وأن تكون ماذا؟ نعت. لذلك يقولون بتفصيل زائد في هذه المسألة، يقولون إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة كانت حالا فقط، وإذا وقعت بعد نكرة محضة كانت نعتا فقط، وإذا وقعت بعد المعرفة غير المحضة صلحت أن تكون حالا وصلحت أن تكون ماذا؟ نعتا. واضح؟ جميل. هذا هو التقسيم الأخير للعلم، هو تقسيم العلم إلى علم شخص وعلم ماذا؟ جنس. قال ابن مالك ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، صحيح أم لا؟ علم الجنس هذا يشبه علم الشخص في ماذا؟ في اللفظ فقط، لكن في المعنى ها؟ لا، صحيح أم لا؟ ها؟ يعني هذا تمهيد للألفية، يعني استعد للألفية. قالوا ووضعوا، أي العرب فهم أهل الوضع، ووضعوا لبعض ليس لكل، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص ها لفظا وهو عام، هو كعلم الشخص في ماذا؟ في اللفظ فقط لكن في المعنى عام. أحسنت. نكرة، النكرة التي تعم، وأما المعرفة فهي تخص، معرفة تخص لكن النكرة رجل تعم، صحيح أم لا؟ كلمة رجل تشمل هنا الأربعة، لكن كلمة سامي لهذا فقط، كلمة خليل لهذا فقط، صحيح أم لا؟ فالنكرة تعم والمعرفة تخص. لذلك قال كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، عم. ثم قال من ذاك، ذكر أمثلة، من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب، أي من أمثلة علم الجنس أم عرية للعقرب وثعالة للثعلب. واضح الكلام؟ بهذا يكون كلامنا على العالم قد انتهى. بهذا نكون قد فرغنا من الحديث على النوع الثاني من المعارف وهو العلم، ويبقى أن نقرأ هذا كله من الكتاب. قال في الصفحة السابعة بعد المئة، السابعة بعد المئة أو ممكن العكس، تقول في صفحة 107، لكن الأفضل أن تبدأ في العدد من اليمين في الصفحة 7 بعد 100. قال: فصل. العلم نوعان: شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه. ما معنى بعينه؟ خاص، لا يتناول غيره، يعني لا يصلح لغيره. فسامي لك وليست لي أو للآخر، وسفيان له وليست لك أو لي وخلي، وهكذا. لا يتناول غيره، يعني لا يدخل فيه غيره. قال: كزيد وفاطمة ومكة وشذقم وقرأ. هذه بعض الأمثلة من التي ذكرها ابن مالك. زيد هذا علم رجل، فاطمة امرأة، مكة بلد، شذقم اسم جمل شخص، الجمل شخص أم لا؟ قلنا شخص، كل شيء محسوس. قرن قبيلة، قبيلة اسمها قبيلة قرن. هذه بعض أمثلة ذكرها ابن مالك. قال: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وعدن وقرن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. جعفر رجل، خرنق امرأة، عدن مكان في اليمن، قرن قبيلة، لاحق جمل، حصان عفوا، لاحق حصان، وشذقم جمل، هيلة نعجة، وشق ها كلب. كل هذه أشخاص، فليس الشخص للإنسان فقط بل لكل محسوس. هذا في اللغة. قال: وجنسي وهو ما وضع لجنس من الأجناس، كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، وأم عريط للعقرب. وهو في المعنى كالنكرة. انظر، في المعنى كالنكرة، إذن هو في اللفظ كالمعرفة. لو كان في اللفظ نكرة لقال، لقال هو في اللفظ والمعنى نكرة، لكن هو قال هو في المعنى نكرة، فنفهم العكس في اللفظ، في اللفظ لا، المعرفة. لماذا؟ قال: لأنه شائع في جنسه. ما معنى شائع؟ عام، كما قال ابن مالك وهو عام. فشائع يعني عام، وهذا معنى النكرة. النكرة اسم شائع في الجنس، أي عام، كرجل لكل رجل. قال: فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبل. قولك هذا أسامة يعني هذا أسد، من جهة المعنى كأن تقول هذا أسد نكرة، تمام، ومقبلا حال طبعا. قال: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. فالاسم كما مثلنا كزيد وأسامة، تمام، والكنية ما صدر، صدر أي سبق، صدر أي سبق، ما صدر بأب أو أم، قال: كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحرث للأسد وأم عريط للعقرب. هنا إشكال صغير. قال: ما صدر بأب أو أم، ونحن قلنا ما صدر بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابن، صحيح؟ بعضهم يقتصر في الكنية على أب وأم لشهرتهما. الغالب في الكنية أن تكون بأب أو بي، صحيح لا؟ من كنيته بابن أو ابنة أو أخ أو أخت؟ لا تكاد تجد هذا، صحيح؟ قليل جدا. لكن الذي كنيته بأب أو أم هذا كثير. كل من له ولد أو لها ولد يقال أبو فلان وأم فلان، صحيح أم لا؟ يقال أبو زيد وأم زيد، أبو إبراهيم وأم إبراهيم. فهذه الكنية المشهورة الكنية بأب وأم. فلذلك يقتصر البعض عليه. بعض العلماء يقولون الكنية ما سبق بأب أو أم، ويقتصر على الأب والأم لشهرتهم أو لكثرتهم. ولكن هناك من يذكر الستة، ما سبق بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة، فهذا أيضا داخل في ماذا؟ داخل في الكنية. فمثلا نقول روى ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب. ابن عمر هذا علم أم لا؟ علم، يدل على معين، صحيح أم لا؟ طيب ما نوعه؟ هذا اسم؟ لا ليس اسم، اسمه أصلا عبد الله. طيب هذا رقب؟ لا ليس رقب، هذا ليس مدحا ولا ذما. تمام، ما هذا؟ هذا لابد أن يكون كنية. واضح الكلام؟ فإذا هو هنا اقتصر على أب وأم لشهرتهم. تمام. طيب هناك أيضا إشكال آخر، قال وأبي الحرث للأسد. كنية الأسد في الأصل أبو الحارث بألف، أنتم معي؟ كنية الأسد في الأصل ها؟ أبو الحارث. عندما تخاطب أسد تقول يا أبا الحارث، لا تسأل يا أبا الحارث. تمام، هذه كنية الأسد، لكن فيها لغة بدون ألف، يجوز أن تقول أبو الحرث. أبو ماذا؟ كما ذكر هنا، فالأصل أن يقال فيه أبو الحارث. تمام، بمد بعد الحاء، أبو الحارث. وفي هذا اللفظ لغة بدون ألف، يقال أبو الحرث، أبو الحرث. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ قال وأبي الحرث للأسد وأم عريط للعقرب. قال واللقب ما أشعر برفعة مسماه. أشعر ما معنى أشعر؟ جعلنا نشعر، أحسسنا برفعة مسماه. ما معنى رفعة؟ علو، يعني مدح، كزين العابدين أو بضاعته. الباء حرف جر، وضع الضاعة عكس الرفعة، خذ من الوضع. تعرفون الفعل وضع؟ نقول الله يرفع ويخفض، يرفع من يشاء ويضع من، ما معنى يضع؟ يخفض. أنتم معي؟ لما كان عمر رضي الله عنه خليفة، ولا أذكر، كان قد ولى أبا هريرة، جعل أبا هريرة واليا على بلد من البلاد. فالمهم أبو هريرة هذا أراد أن يأتي إلى المدينة إلى عمر لأمر، فسأله عمر لما جاء على سأله عمر من استخلفت على الناس، يعني من جعلته في مكانك هناك حتى ترجع، يعني الرئيس إذا سافر لابد أن يكون أحد في مكانه يدبر الأمور ويدير الأحوال. فقال من جعلته، من وليته على الناس؟ فقال وليت عليهم ابن أبزة، ابن أبزة. فقال عمر ومن ابن أبزة؟ من هو؟ قال هو رجل من الموالي، أي من العبيد. فغضب عمر وقال وليت على أبناء المهاجرين والأنصار رجلا من الموالي، يعني جعلت على أولاد المهاجرين والأنصار رجلا من العبيد، لم تجد رجلا حرا يناسب هؤلاء. فقال أبو هريرة يا أمير المؤمنين إنه يحفظ كتاب الله. فقال عمر الآن إذن، يعني لا بأس ما دام يحفظ كتاب الله فلا بأس. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يرفع، وعكسه ويضع به آخرين. فالرفع العلو، والوضع الانخفاض والتسفل. فقال المدح ما أشعر برفعة مسمى، أي بعلو أو بضعته. الضعة، الضعة عكس ماذا؟ عكس الرفع، يعني الانخفاض. قال أو بضعته كبطة، بط، تعرف البطة؟ هذا لقب، مدح أم ذم؟ ذم، يدل على رفعة أم ضعة؟ يدل على ضعة. أو قال كبطة وأنف الناقة. تمام؟ قال قلنا هذا التقسيم اسم ولقب وكنية يتعلق بمسألتان، صحيح؟ قال وإذا اجتمع الاسم واللقب، وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب عنه في الأفصح. تذكرون هذه المسألة؟ الأفصح أن نقدم الاسم ونؤخر اللقب، ويجوز العكس قليلا. تمام؟ ها؟ قال وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب عنه، عنه يعني عن ماذا؟ عن الاسم. تمام؟ في الأفصح، يعني في الأحسن، يعني ليس وجوبا لازما، هذا وجوب في الأحسن. تمام؟ طيب انظر في السطر الأخير، قال ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية و، هذا السطر ينبغي أن مقدم في نظري أنا، ينبغي أن يقدم بعد السطر الذي قرأناه. ينبغي أن نقول وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب عنه في في في الأفصح، نحو جاء زيد زين العابدين، ثم بعد هذا نقرأ ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب، لأن هذه بقية المسألة، صحيح أم لا؟ فهذا أول، فالأولى أن نرفع هذا السطر إلى هذا الموضع. ثم بعد ذلك مسألة الإعراب، ها؟ مسألة ماذا؟ ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه، هذا الأصل، الأصل الإتباع، تذكرون؟ إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب. هذا على مذهب من؟ لا، المصريين الذين قالوا تجب الإضافة ولا يجوز الإتباع في هذه الحالة، هم من؟ البصريون. هم البصريين أم البصريون؟ البصريون. هم البصريون. الكوفيون قالوا تجوز الإضافة ويجوز الإتباع. يا أخوان نسيتوا يا ناس، أنا ما أقول هذا أمس. بالنسبة للإعراب الثاني يكون تابعا للأول على أنه بدل أو عطف بيان، إلا إذا كان الاسم، في هذا في الأصل في الكل يعني، إلا إذا اجتمع اسم ولقب وكان مفردين فقد اختلفوا. فالبصريون قالوا تجب الإضافة، تذكرون حضر سعيد كرز، والكوفيون قالوا تجوز الإضافة ويجوز الإتباع، حضر سعيد كرز وسعيد كرز، واضح؟ قال ويكون اللقب إن شاء الله ستلد عما قريب، قلت لهم هذا القط سيبكي عليكم بعد أن تسافر، ولو استطاع أن يتكلم لقال خذوني معكم يعني. قال ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه، هذا الأصل الإتباع، إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب، نحو سعيد كرز، هذا طبعا على رأي من؟ البصري. تمام. قال بحلو قال بعد: وينقسم العلم وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب. فالمفرد كزيد وهند، والمركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، فكل الكنى مركب إضافي، تمام. ومركب مسجي كبعلبك وحضرموت وسيبويه، ومركب إسنادي كبرق نحره وشاب قرناها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ جميل. بقي في باب العلم تقسيم لم يذكره المؤلف لكن سأزيده، ففيه فائدة وسيأتي في الألفية أيضا إن شاء الله. تقسيم يسير، يقولون: ينقسم العلم أيضا من جهة أصله إلى مرتجل ومنقول. ينقسم العلم من جهة أصله، سنكتب هذا إن شاء الله، سنزيد. ينقسم العلم من جهة أصله إلى مرتجل ومنقول. المقصود بمرتجل وما المقصود به؟ منقول. اصبر. هناك رجل اسمه مثلا عمرو، تمام، وهناك رجل اسمه عادل، تمام، كلاهما علم شخص، عمرو وعادل. طيب، كلمة عادل هل لها أصل؟ أو يعني هل قبل أن تكون علما كانت شيئا آخر؟ نعم، ماذا كانت؟ صفة، صحيح؟ نقول هذا الرجل رجل عادل، صحيح؟ نعم، صحيح. لكن كلمة عمرو، لو سألتك نفس السؤال، هل قبل أن تكون علما كانت شيئا آخر؟ كانت؟ لا. عمر كانت؟ لا. هل كانت مثلا صفة؟ لا. هل كانت اسم جنس؟ لا. مثل عادل مثلا رجل اسمه أسد، يوجد؟ يوجد رجل اسمه أسد، صحيح؟ يوجد رجل اسمه فهد، تعرفون فهد؟ الملك فهد مثلا. كلمة فهد قبل أن تكون علما ماذا كانت؟ اسم جنس، حيوان معروف، تعرفون الفهد، يشبه النمر، تعرف النمر المخطط، هذا فهد، ويوجد نوع لونه أصفر هكذا، لا تعرف الفهد. لم ترى رجل اسمه أسد؟ رجل اسمه أسد، ليس اسمه. كان هناك رجل من من الفاتحين المجاهدين اسمه أسد بن الفرات، أنتم معي؟ وكان من الصحابة رجل اسمه أسيد بن الحضير، تصغير أسد، في مشكلة؟ قلنا أيضا كان هناك رجل اسمه كلب، صحيح؟ بل قبيلة اسمها كلمة كلب قبل أن تكون علما ماذا كانت؟ كلمة اسم جنس، تذكرون اسم الجنس؟ نعم. يعني النكرة، صحيح أم لا؟ صحيح. آه. فانظر، هناك أعلام قبل أن تكون أعلاماً كان لها أصل، فمثلاً عادل كان صفة، أسد أو فهد أو كلب كان اسماً لجنس، رجل مثلاً اسمه فضل من أبناء العباس عم النبي الفضل بن عباس، تمام؟ هذا علم، لكن قبل أن يكون علماً ما كان؟ مصدر. الفضل في اللغة يعني الزيادة، هذا مصدر. فانظر، هذه الأعلام قبل أن تكون أعلاماً كانت ها شيئاً آخر، صحيح؟ لكن عمرو وزيد، رجل اسمه زيد، رجل اسمه عمرو، هذه قبل أن تكون أعلاماً لم تكن شيئاً آخر، لم تكن صفة ولا مصدرا ولا جنسا ولا شيء، صحيح أم لا؟ آر. فعادل وأسد وفضل اسمه علم منقول، علم ماذا؟ منقول. ها؟ وسعاد وعمر وسعاد وزيد اسمه علم مرتجل، علم ماذا؟ نعرف التعريف الاصطلاحي أولا وبعد ذلك نتكلم على اللغة. العلم المرتجل هو الذي لم يستعمل قبل العالمية في شيء. العلم المرتجل هو الذي لم يستعمل قبل العالمية في شيء، كعمر وزيد وسعاد، تمام؟ وأما العلم المنقول فهو الذي كان يستعمل قبل العالمية في شيء، هذا اسمه واضح منقول. يعني عندما نقول عادي نقول هذا علم منقول عن صفة، يعني منقول من باب الصفات أصلا. عندما نقول رجل اسمه أسد نقول هذا علم منقول عن اسم جنس، صحيح؟ صحيح. عندما نقول فضل أقول هذا علم منقول عن مصدر، محمود هذا علم منقول عن صفة، تمام؟ حسن هذا علم منقول عن صفة، جميل رجل اسمه جميل هذا علم منقول عن صفة، صحيح أم لا؟ صحيح، يوجد هذا، هذه أعلام نقلت عن صفات. لكن هناك علم مرتجل هو الذي لم يستعمل قبل العالمية في شيء. ما معنى مرتجل؟ الشيء المرتجل هو الذي لم يسبق له استعمال، لم يسبق له استعمال، يعني أول مرة يستعمل. تعرفون مثلا في بالنسبة للكلام، بعض الناس مثلا في خطبة الجمعة لا يستطيع أن يخطب الجمعة إلا إذا جهز الخطبة وكتبها وحفظها، وبعض الناس لا، عادي ممكن يكون جاهزا في المسجد يوم الجمعة فلا يوجد خطيب فيقول أنا سأخطب ويصعد على المنبر. متى صنع الخطبة؟ الآن، صحيح أم لا؟ لم يصنعها من؟ الآن صنعها، الكلام يخرج أول مرة الآن، أول مرة يفكر فيه الآن. بعض الناس عنده قدرة على ذلك فيقولون هو يتكلم ارتجالا، يتكلم ماذا؟ يعني لم يجهز هذا من قبل، لم يسبق له استعمال، هذا أول مرة يخرج الآن. بل بعض الناس عنده قدرة على الشعر ارتجالا، يعني ممكن بعض الشعراء في الأصل أنت تصنع قصيدة وتجهز وتعدل وتصحح وبعد ذلك تعرضها على الناس، صحيح؟ وبعض الناس لا، ممكن الآن يحدث أمر مثلا فيفكر دقيقة ويخرج بيتين ثلاثة أبيات يعبر فيها عن ما يحدث، فيقال هو ينشد الشعر ارتجالا، يعني بدون تجهيز من قبل، لم يجهزه من قبل، هذا صنعه الآن. فهمتم معنى المرتجل؟ فالشيء المرتجل هو الذي لم يسبق له استعمال، والمنقول هو الذي سبق له استعمال. فهكذا العلم، يقولون علم مرتجل وعلم منقول. فالمرتجل هو الذي لم يسبق له استعمار قبل العلمية، كعمر كزيد كسعاد. والمنقول هو الذي سبق له ماذا؟ سبق له استعمال. والمنقول ثلاثة أنواع، هناك منقول عن صفة وهذا الغالب. فمعظم الأسماء أصلها صفات، محمود وأحمد وحماد وخالد وعادل وباسم وصحيح أم لا؟ كلها أصلا معظمها ماذا؟ صفات، صحيح أم لا؟ فهناك منقول عن صفة وهناك منقول عن مصدر، كفضل ونور وصلاح. هذه مصادر أم لا؟ صلاح مصدر، نور مصدر، فضل مصدر، صحيح؟ وهناك منقول عن جنس، عن اسم جنس، يعني رجل اسمه أسد، رجل اسمه فهد، رجل اسمه نمر، بنو نمر، أنتم معي؟ رجل اسمه حمار. يوجد صحابي اسمه عياض بن، يوجد رجل اسمه حمار، يعني فأذكر من الصحابة أو من غيرهم، المهم كان اسمه حمار، أنتم معي؟ ويوجد رجل من الخلفاء، من خلفاء بني أمية، كان لقبه الحمار، لقب، واللقب على، صحيح أم لا؟ آخر خلفاء بني أمية، آخر خليفة في بني أمية اسمه مروان بن محمد، كان يلقب بالحمار لأنه رجلا كان صبورا، أنتم معي؟ من صفات الحمار أنه يصبر على العمل ويمشي و... من باب الدم؟ لا، مدح، حتى إن كان بحسب القصد. بحسب القصد، بحسب القصد. لماذا كان العرب يسمون أولادهم كلب؟ هل يقصد أن يسبه؟ لا، هو كان ينظر إلى صفة جميلة في الكلب وهي صفة الوفاء، أحسنت، فكانوا يقصدون هذه المعاني الجميلة. الوفاء يعني أنه يحافظ على العهد الذي بينك وبينه ويدافع عنك ولا يتركك أبدا، هكذا الكلب ممكن يموت دفاعا عن صاحبه، صحيح أم لا؟ لكن لو أنك أنت ممكن تفر وتترك صاحبك خلاص، تقول الغنيمة في الفرار، مفهوم يا إخواني؟ فإذا العلم مرتجل ومنقول، والمنقول قد يكون منقولا عن صفة وهذا الغالب، وقد يكون منقولا عن مصدر، وقد يكون منقولا عن اسم جنس، مفهوم؟ هذا واحد من تقسيمات العلم. قال فيه ابن مالك رحمه الله: ومنه منقول كفضل وأدد، ومنه منقول كفضل و ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، هكذا قال في العلم. ومنه منقول كفضل وأسد، فضل عن مصدر، أسد عن جنس، وذو ارتجال، أي ومنه ذو الارتجال عكس المنقول، كسعاد وأدد. واضح الكلام؟ بهذا أنهينا باب العلم تماما تماما تماما. وأراكم غدا إن شاء الله تعالى. عفوا، سأمشي الآن، درسنا ساعة واحدة، ليتنا درسنا من بعد المغرب، غفر الله لمن كان سببا. خلاص ان شاء الله غدا ان شاء الله سنطبق البرنامج، صحيح؟ يعني خلاص اذا ممكن سادرس وساتي متاخر، لكن سنفرغ من البرنامج وعفى الله من هذا الوقت. خلاص استاذ العالم عمر، هل هو يدخل في منقول او لا؟ لا لا لا، في المرتجل. قال انه اصله عامل. هذا افتراض ليس حقيقة. ومثلا اسمي سامي، لا هذا منقول، منقول أصلا، سامي بمعنى مرتفع، اسم فاعل. لا تجد هذا الاسم بضبط بالضبط، يعني مثل عادي، سما يسمو فهو سامي، تمام؟ أستاذ محمد منقول؟ طبعا اسم مفعول، حمد يحمد فهو محمد، اسم مفعول محمد ومحمد، كمثل نزل ينزل فهو منزل وهو منزل، فهو منقول عن اسم مفعول. بارك الله فيك.